أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أعتذر إليكم فردا فردا لأنني عطلت كل واحد منكم، ولكن ليس من خلف الوعد أن يعزم الإنسان على أن يفي ثم يأتيه ظرف قاهر فيمنعه، ليس هذا من خلف الوعد، وقد جاءني ذلك الظرف القاهر فمنعني عن الوصول إليكم وأخرني. أسأل الله أن يغفر لي وأن يعينني على تجاوز العقبات إن شاء الله. ومن علامة رقي الأمة حرصها على مواعيدها، ونحن أولى بالحرص على المواعيد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد، ومن صدق الوعد الحضور في الموعد بالضبط. لكن رفع عن أمتي من فضل الله سبحانه وتعالى، فقد جاءني ضيوف من بلد بعيد جدا وهم في بيتي، ودخلنا في كلام، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا. درسنا الآن نعم سجل معرفة الله، عنوان درسنا معرفة الله بأسمائه وصفاته. إذا نظرت في أي مصنوع من المصنوعات، صانع هذه المسجلة، تعلم أن صانعها عنده معدن يستطيع أن يقطع المعدن في شكل مستطيل جميل، وأن يثقبه من أجل يخرج الصوت، وأن يجعل أزرارا فيه وفراغات لدخول تلك الأزرار من مادة البلاستيك أو العاج، وعنده علم بالكهرباء، وإذا فتحت داخله فسوف ترى الأسلاك، وسوف ترى الصمامات التي يعرفها، استعرف أن عنده علم، عنده حكمة، عنده خبرة، عنده، استعرف هذا من مصنوعه كما عرفنا القواعد الثلاث السابقة. ولكن أطويل أم قصير؟ أبيض أم أسود؟ رجل أم امرأة؟ يحب الخير أم شرير؟ لا ندري. هل عنده استعداد أن يمنحك بعض هذه الآلات والأجهزة أم لا؟ هل عنده مشاعر نبيلة أم لا؟ هذه أمور لا نستطيع أن نعرفها من النظر في هذا المصنوع. ولذلك عندما تأتي المصنوعات في المعارض، لا يكتفي الناس عندما ينظرون إلى المصنوع في المعرض لا تتحقق لهم المعرفة كاملة بالجهة التي صنعت إلا بعد الاتصال وإرسال مندوب وبيان تفاصيل هذه الشركة وشروطها، وهل مستعدة تبيع أو ما تبيع، ومغلية ولا مرخصة ولا كذا. لا تكتمل تلك المعرفة بذلك الصانع ومراده إلا بالاتصال به أو بمندوبه. ماده. عادي عادي اذا هما عادي. لا اله الا الله. ونحن نعرف ان لهذا الكون خالقا، عليما، حكيما، خبيرا، رزاقا، مصورا، بديعا، حافظا، هاديا، كما مررت بنا الصفات السابقة. لكن ستبقى كثير من الصفات لا نعرف. وستبقى كثير من المعلومات لا سبيل إليها إلا بتعليم من الخالق سبحانه أو من رسوله الذي يرسله إليك. فإذا أنت أردت أن تعرف ربك، تعرف صفاته، تعرف من هو، ما هي صفاته، فأنت بحاجة إلى هذا التعليم يأتي منه. إذا أردت أن تعرف لماذا خلقك، ماذا يريد منك، ما الذي يرضيه، ما الذي يغضبه، ما الوصف اللائق به، ما الوصف الذي لا يرضاه، سنحتاج إلى رسول يبلغ لنا تلك المعاني. أهمية معرفة الأسماء والصفات. إذا قيل لك أن فلانا من الناس كريم، وأن من صفاته أنه يعطي من طلبه، فأنت عندئذ ستطمع في عطائه وتقدر في نفسك وتنتفع بمعرفتك لهذه الصفة عند حاجتك، والعكس لو علمت أنه بخيل. صحيح ولا لا؟ إذا علمت أنه بخيل تظن أنا أتعب نفسي ليش؟ فإذا عرفت أنه كريم معطاء استحرص على أن تذهب إليه. وإذا علمت أن السبيل لعطائه هو أن تأتيه من الطريقة هذه ومن الكلام هذا تكلمه. ولذلك هناك فنانين، فسترى الناس يسلكون داخل تلك الدولة بما يجعلهم ينتفعون بما تمنحه الدولة من خدمات وبما تتصف به من صفات العدل واحترام النظام. وترى الناس يحبون تلك الحكومة بقدر ما تمتاز به من صفات الخير، كما تراهم يحرصون على أن لا يعرضوا أنفسهم للعقاب والتأديب. أنت لما تعرف نظام الدولة وقانونها وصفاتها تستطيع تعيش في بلادها وأنت مطمئن، فتأتي الأمر الذي لا يعرضك للعقاب وتأتي الأمر الذي يجعلك تربح. طيب إيش رأيك بملك الملوك ورب السماوات والأرض وأنت تسكن في أرضه وتستظل بسمائه وتأكل من رزقه وتشرب من مائه وتعيش بما خلق فيك من حياة وتنتقل إليه بعد حياتك؟ أليس من الواجب عليك أن تعرف صفات الخالق جل وعلا؟ ما هي صفاته؟ ولله المثل الأعلى، فمن يعرف صفات ربه سبحانه وأسماءه الحسنى تتسع دائرة معرفته بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، فترى سلوكه وسعيه متناسبا مع علمه بأسماء الله وصفاته. أما الذين كفروا فيقول عنهم الله تعالى: ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق، إن الله لقوي عزيز. فالكافر الذي لا يعرف صفات ربه لا يقدر الله حق قدره، فيجهل ويفسد ويعرض نفسه لعقاب الله جل وعلا ولأخذه، إن أخذه أليم شديد. والمؤمن الذي يعرف صفات ربه ويعرف كيف يرضي ربه وخالقه يسلك الطريق السوي الذي يجعله من الفائزين في الدنيا والآخرة. ولقد حذر القرآن من تحريف أسماء الله. هذه الصفات لها أسماء، هذه الأسماء أحسن الأسماء، هي الأسماء اللائقة بالله جل وعلا، هي الأسماء الحسنى، هي التي تليق به سبحانه. والكفار والمشركون جهلوا بأسماء الله فحرفوها، وجهلوا بصفات الله فوصفوه بما لا يليق سبحانه وتعالى، جهلوا. فتصور عندما يأتي شخص إلى ملك كريم يقول له يا بخيل يا عاجز، كيف سيفعل به ذلك الملك؟ ها؟ فلا شك أن من أهم أسباب النجاة والفلاح والفوز أن نعرف أسماء الله جل وعلا، أسماءه الحسنى، وندعوه بها، وأن نتجنب التحريف لأسمائه سبحانه. ومن أسباب الفوز والنجاح ورضا الله جل وعلا أن نعرف صفات الله جل وعلا، وأن نتعرف عليها، وأن ندعوه بها، وأن نعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ولقد حذر القرآن من تحريف أسماء الله، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون يميلون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لو أنك قوي، شخص قوي ولا رياضي، ويجي يقول واحد هذا قالوا الرياضية، كيف بيقع ترويله؟ يقول لك هذا حسن، قال هذا حسنة، ما تحتمل، ما تصبر. فجريمة الكفار جريمة عظيمة، وهم يحرفون الأسماء، أسماء من؟ يحرفون أسماء الله جل وعلا. ولذلك حرفوا اسم الله، حرفوا اسم الله فقالوا اللات، اللات، وحرفوا اسم العزيز فقالوا العزى. تحريف. يحذر الله جل وعلا. وفي هذا السياق ما عرفناه في عصرنا، فتجد بعض المتدينين بل بعض الكتاب الإسلاميين جهلوا بالأسماء وابتكروا من عندهم، فتراه يقول لك هناك قوة عظيمة، يقول الله القوي، فبدلا من أن يصف الله ويناديه باسم القوي يقول هناك قوة. إيش قوة؟ هو يقصد الإيمان، ولكنه يخطئ في العبارة خطأ شنيعا، فيجب أن ننتبه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يريد أن يقول أن الله حكيم، فيقول الله مهندس. إيش مهندس؟ المهندس هذا ينام ويستيقظ ويموت ويغلط. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وللأسف في غياب التصور الإيماني والوعي الإيماني ترى كثيرا من الناس المتحمسين للدين الحريصين عليه يقعون في مثل هذه الأخطاء، ولذلك يجب أن نعرف أن الأسماء توقيفية، أي نأخذها موقوفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقف عندها، ولله أسماء عظيمة، فصفه بأي اسم من هذه الأسماء. كما حذر القرآن من وصف الله بما لا يليق به سبحانه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا الاسم غيروا في الاسم، وهذا بدلوا وغيروا في الوصف. ايش يقولوا؟ قالوا لله ولد. ولد يعني ايش؟ يعني ان له صاحبة، يعني انه محتاج لجزء اخر لا يكتمل سعادته الا فهو ناقص، ايضا لحاجته لغيره. فكيف؟ فعندما قال ولد معناه انه يحتاج صاحبة، والاحتياج لصاحبة معناه ان وجوده لا يكتمل الا بوجود غيره، ولا ويصبح ناقصا الا بتكميل غيره، وذلك نقص. ان هذا من الخطأ في قياس امر الله على امر المخلوقات. ثم لماذا يكون الولد؟ اصلا لماذا يكون الولد؟ الله هو الذي جعل هذه السنة أن يكون هناك أولاد للذين يموتون، لأنك ستموت فلا بد أن يأتي من يخلفك، ولأنك ستضعف فلا بد يأتي من يعينك. فمجيء الولد هو لتحقيق لإكمال هذا النقص عند الإنسان، استمرار الوجود على هذه الأرض وتعمير هذه الأرض بموت الآباء ومجيء أبناء. ولكن الحي الذي لا يموت ليش يحتاج ولد؟ وتحتاج الولد للمساعدة، ولكن الذي لا يحتاج إلى معين يقول للشيء كن فيكون، يكون له ولد ليش؟ والمستغني عن كل المخلوقات يحتاج إلى صاحبة ليش؟ غني والخلاق. فهذه تصورات بشر قاصر يتصورون الخالق على شيء من صفاتهم وعلى شيء من أمر المخلوقات التي اعتادوها، وهذا نقص لا يليق أن يوصف به الله جل وعلا. ولذلك حذر الله تحذيرا شديدا من وصفه بما لا يليق به أو تسميته بما لا يليق به، كما رأينا في الآيتين السابقتين. طيب، لكننا نريد أن نعرف، نريد أن نعرف صفاته، نريد أن نعرف أسماءه، نريد أن يملأ ذلك علينا المشاعر والأحاسيس ويهيج في القلوب التعظيم، ونتقرب إليه بعلم ومعرفة به. فمن يدلنا ومن يبين لنا؟ إن هذا من أمور الغيب. ما هي صفات ربنا؟ ما هي أسماؤه؟ أمر غيبي لا طريق له إلا طريق واحد، وهو التعلم ممن أطلعه الله على الغيب. هذا أمر غيبي، نحن لا نقبل علما بدون دليل. ولما كان هذا من العلم الغيبي فلا نقبله إلا بدليل ممن هو مطلع على الغيب. إذن أصبح واضحا وجليا أن الطريق الوحيد مفهوم هو الوحي. لماذا أقول الوحيد؟ لأن في من المسلمين من خرف للأسف الشديد في عود الانحطاط وجاء بأشياء من رأسه وملأ بعض الكتب جهالات وأخذ يتدخل في هذه الأمور بغير علم ووقع في ضلال شديد، والعلة هو أنه لم يفهم هذه المسألة، لم يفهم أن معرفة الأسماء والصفات ما لا طريق لها إلا عن طريق وحيد، طريق وحيد هو طريق الوحي الذي يأتينا ممن هو مطلع على الغيب، ممن هو مطلع على الغيب. ومعرفة الله بكل صفاته وبكل أسمائه مسألة غيبية. نعم، كما رأينا قامت الأدلة على بعض الأسماء وبعض الصفات في المخلوقات، ولكنها لا تكتمل ولا تتجلى ولا تتضح إلا ببيان منه. فإذا جاء البيان من الله عن نفسه يصف نفسه، وجاء البيان من رسول الله يصف ربه، فهل هناك طريق أعلى من هذا الطريق؟ هذا هو الطريق الوحيد، هذا هو طريق العلم الصحيح، ما كان مرجعه إلى الغيب فلا طريق إليه إلا أن نأخذ العلم ممن أطلعه الله على الغيب، ممن اطلع على الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، الوحي الطريق الأمثل لمعرفة أسماء الله وصفاته. إن علم الإنسان بمخلوقات الله محدود، وهو لا يستطيع أن يحيط بالله علما. لا إله إلا الله. إذا كان الطب اليوم، كل يوم قال لي أحد الأطباء، قال تريد أن أعرفك سرعة التقدم العلمي في أمريكا؟ قلت طيب جزاك الله خير. قال أنا أعمل في المستشفى وفي كل يوم أستلم شريط كاسيت أو شريطين، كل يوم هذا الشريط الكاسيت أو الشريطين فيهما الجديد في اختصاصي. إذا أنا متخصص عيون والذي متخصص أذن وحنجرة عنده شريط أو شريطين، واللي متخصص قلب عنده شريط أو شريطين، والذي متخصص جلد عنده شريط أو شريطين، والذي متخصص مخ عنده شريط أو شريطين. فأنا كل يوم في المستشفى أخذ جديدا كل يوم المعلومات الجديدة والاكتشافات الجديدة. قلت لنفسي معناه أنك في اليوم الأول كان عندك علما واليوم الثاني أنت جاهل، لأنه جاءتك معلومات جديدة أثبتت لك أنك في الأمس كنت جاهلا، فأضافت لك شريطا من العلم والمعرفة. طيب ولو أردت أن تحيط بالأشرطة كلها حق جسم الإنسان لجميع الأطباء، كم سيثبت أنك جاهل؟ ثم إذا أردت أن تعرف في النبات وفي البحار وفي الحيوانات وفي النجوم وفي والنتيجة إيش تطلع؟ يعني ما معك الله. فإذا علمت أن هذه الأرض بالنسبة للنجوم والكواكب عبارة هي والمجموعة الشمسية بأكملها عبارة عن قطرة في بحر. يبقى إيش معلوماتك؟ عجيب. إذا كان هذا مستوى علمك، مستوى العلم لديك عن المخلوقات، فأنى لك أن تحيط علما بخالق المخلوقات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي بس وسع السماوات والأرض. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلذلك سنكون في أمس الحاجة إلى التعرف على صفات ربنا من المصدر الصحيح الموثوق الوحيد وهو الوحي. فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة رميت في فلاة صحراء. فالرحمن على العرش استوى. استواء يليق بجلاله وعظمته تعالى من غير ملامسة ولا جلوس. اشطبها هذه زيادة. استواء يليق بجلاله وسوف نتحدث عن ذلك. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلا نعرف الله حق معرفته إلا بتعليم منه سبحانه، وقد جاءنا من الله البيان والعلم، فعرفنا سبحانه بنفسه وبأسمائه وصفاته، فنقف عندها ونمجده سبحانه بذكرها. هذه الأسماء تصف حقائق، هذه الأوصاف تصف حقيقة، وهو الله الحق سبحانه وتعالى. تصف الله على الحق وصفا على الحقيقة، والحقيقة لا نستطيع أن نحيط بها. وأسماء تدل على عظمة الله جل وعلا، فنؤمن بها كما جاءت ونصدقها كما وصلت إلينا. واضح. وهنا مسألتان. الأولى، هل هناك من هو أعلم من الله بالله؟ ايش قلتم؟ جاوبوا سواء. عاد في واحد أعلم بالله من الله؟ لا. طبعا ليس هناك من هو أعلم من الله بالله، ولا أي شيء، لا في أحد أعلم من الله في أي باب من الأبواب، لكن فقط من باب التوضيح للمعاند. واحد. اثنين، هل هناك من هو أحسن حديثا من الله؟ ومن أحسن من الله؟ إلا. ومن أصدق من الله حديث؟ لا إله إلا الله. يعني أنت بتعلم ربي كيف يتكلم؟ يا قليل الأدب استحى على نفسك. انت بتعرف ربي كيف يتكلم؟ عادك احسن منه؟ انت اعلم بالله من الله؟ فعندما يأتيك من الوحي بيان هذا اسم الله من الله، هذا وصفه، ايش سوي؟ فوق العين والرأس، آمنت وصدقت، آمنت وصدقت. بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله ترتبش عليه، هو مربوش مربوش، يرتبش هو، يتلخبط هو، فيرجع فوق الوحي يقول لا، هو كان ما كانش مقصد الله هكذا، هو كان يشتي يقول هكذا. يعني عادك أنت بتعلم ربي وش بيقول؟ أنت أعلم بالله مما كان يريد أن يقول؟ ومنها استوى، قال الله الرحمن على العرش استولى، هي هكذا استولى، ما لكم استوى؟ يعني ما كانش ربي يقدر يقول استولى؟ غلط، ما كانش عارف، هو كان يشتي يقول استولى لكن غلط. أعوذ بالله، أنت أعلم من الله، أنت أخبر من الله. طيب هو كان الأصلح والأتم والمقصود الصحيح استولى، لكن جاءت هكذا، قد جاءت في القرآن استوى، يعني المهم يعني هو اللي كان الأحسن، يعني أنت أحسن من الله حديثا؟ أصدق من الله حديثا؟ وأحسن من الله قيلا؟ اتأدب على نفسك يا ايش بنقول؟ ايش بنقول؟ تأدب. فلست اعلم بالله من الله ولا اصدق من الله حديثا، فخذ ما جاءك من ربك وامسك به واعلم انه الهدى. واضح؟ ولذلك لما جاءوا إلى الإمام مالك وقالوا له يا مالك كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم، يعني من لغة العرب معلوم، والكيف كيف مجهول، السؤال عنه بدعة، وسنشرح هذا بعد قليل إن شاء الله. لكن أنا أريد أن نتفق على هاتين القاعدتين. الأول، ليس هناك من هو أعلم من الله بالله وبأسمائه وبصفاته، وليس هناك من هو أصدق من الله حديثا ولا أحسن من الله قيلا، ما فيش. فليتأدب كل متحدث عن أسماء الله وصفاته بالأخذ من الطريق الوحيد والمصدر الوحيد، هو كلام الله جل وعلا ثم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وضحت هذه القضية؟ صافية صافية جلية، اللهم لك الحمد. تنزيه الله عن مشابهته للمخلوقات، وعندما يقال الملك الفلاني كريم والبواب الذي معه كريم وطفله كريم، فلا شك أن السامع سيفرق بين الملك وبوابه وطفله، وذلك بالرغم أن الجميع من بني آدم. فإذا قيل لك الله كريم فلا شك أنك ستعلم أن كرم المولى جل وعلا لا يشابهه شيء من كرم عباده المملوكين الضعفاء. واضح؟ هو كرم يليق بالله جل وعلا. وهكذا في كل صفة من صفاته سبحانه، فعلمه ليس كعلم عباده. عندما نقول الله عليم فعلمه ليس كعلم عباده، علمه لا يطرأ عليه نقص ولا نسيان، وحكمته ليست كحكمة المخلوقين، ورحمته بالمؤمنين وانتقامه من الكافرين ليس كرحمة وانتقام عباده المخلوقين. كل ذلك وغيره له فيه الكمال الأعلى، له فيه الكمال الأعلى، ولا يشبهه فيه أحد. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنقص يلحق غيره، وله الكمال الذي يليق به وحده. الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة. الآن اتفقنا على أننا إذا أردنا أن نعرف الله وأن نعرف أسماءه وأن نعرف صفاته سبحانه وتعالى معرفة صحيحة دقيقة منضبطة نافعة، فعلينا أن نأخذها من المصدر الوحيد، وهو الوحي. والوحي يتمثل في القرآن والسنة. إذن الطريق الوحيد لمعرفة أسماء الله وصفاته هو الوحي المتمثل في القرآن وفي السنة. القرآن كلام الله، والسنة كلام رسول الله بوحي من الله أوحاه إليه. وهذا يمثل، ولله المثل الأعلى بس للتقريب عندكم، عندما يقول لك صانع الشركة، الصانع الآلات هذه، أنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، خلاص ما أخبر بنفسه، ويقول لك المندوب حقه صفاته وصفاته وصفاته، هذا هو الطريق الوحيد، أدق وأوثق طريق لذلك، ولله المثل الأعلى. فعندما يقول لك الله أنا صاحب الصفة كذا، وأتنزه عن صفة كذا، ولا يليق بي وصف كذا، ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله صفته كذا واسمه كذا، خلاص هذا هو الطريق الوحيد. ومن فضل الله علينا أنه سبحانه بعلمه وحكمته قد عرفنا بنفسه في كتابه وسنة نبيه، فعرفنا أنه له الأسماء الحسنى وصفات الكمال العليا، ولا يمكن لأحد أن يصف الله بأحسن وأفضل مما وصف الله به نفسه، كما أنه لا يمكن لأحد من المؤمنين أن ينتقص من صفات الله التي وصف نفسه بها سبحانه. استحالة إدراك الذات بالأدلة العقلية والنقلية نعرف أن الله غير مخلوقاته، فلا بد أن تكون صفاته مختلفة عن صفات مخلوقاته، فكل المخلوقات ناقصة الصفات، وهو سبحانه صاحب الكمال. ولقد جاءنا منه الوصف والبيان، فنؤمن به كما وصف نفسه في كتابه العزيز، وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون سؤال عن حقيقة الذات. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وهو بصير، ولكن سمعه ليس كسمع مخلوقاته، وبصره ليس كبصر مخلوقاته، ولا نستطيع الإحاطة به، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. هنا علاج لقضية هامة تشوش على كثير من الناس. إذا عرفت وضبطت انضبط الأمر وتجلى بإذن الله. العقل والتصور، العقل والتصور، الآن أنت تريد أن تعرف الله، مش كده؟ وتريد أن تعرف صفات الله، وتريد أن تعرف أسماء الله، وتريد أن تعرف ما يتعلق بالله، والله لا يحيط به أحد علما. نشتي نشوف أولا ندرس الأدوات حقك، حق العلم. نشوف الأدوات حقك صالحة إلى أي مدى، تقدر توصلك إلى أي مستوى، وبعدين نشوف. فالآن أنت عندك قوتان، قوة اسمها قوة العقل، وقوة اسمها قوة التصور. قوتان. ولقد خلق الله للإنسان عقلا يعقل به الحقائق ويعرف به الحق من الباطل والضار من النافع، وجعله عماد التكليف، فمن فقد عقله رفع عنه القلم، وجعل الله للعقل طاقات واسعة. وخلق الله للإنسان قوة يتصور بها الأشياء، تعينه على تنظيم الأمور وتخيلها، ولكن قوة التصور ضعيفة ومحدودة. فإذا وصفت لك مدينة عقلت أن فيها أشياء وتصورت تلك الأشياء، ولكنك إذا رأيت تلك المدينة ستجد أنها على غير الصورة التي تصورتها من قبل. وإذا طرق شخص الباب استطعت أن تعقل أن طارقا يطرق الباب، ولكن تصورك يعجز أن يتصور من الطارق. من طارق يطرق؟ تعقل أن وراء الباب طارقا أم لا؟ شفته؟ فكيف؟ كيف اخترقت قوة العقل حاجز الباب؟ عن طريق أثره. إذن هناك طارق، فقوة العقل تخترق حاجز الباب. طيب، متأكد ان في طارق في الباب؟ نعم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما لونه؟ رجل ام امرأة؟ كبير ام صغير؟ اي ثياب يلبس؟ لا تستطيع ان تتصور من وراء الباب. هذا العجز يرجع إلى قوة التصور. فقوة العقل اخترقت الحاجز، وقوة التصور حبست دون الباب. مثال: تنامون وتستيقظون أم لا؟ متأكدين؟ تعقلون ذلك؟ هل تستطيع أن تصف لي لون النوم وطوله وعرضه وحجمه وشكله؟ تستطيع؟ ها؟ ليش؟ لماذا؟ لأن العجز في آلتك، في الأداة التي تستعملها، في قوة التصور. فقوة التصور لا تستطيع أن تتصور أقرب الأشياء إليها، وهي النوم، وهي حقيقة، لكن قوة العقل تستطيع أن تعقل ذلك. كنا في موسكو قبل عام ونصف نقدم في مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أبحاث الإعجاز العلمي. فلما جاء دوري وقدمت بحثا عن مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، و أثر ذلك وتلك البحوث التي قدمتها قدمها غيري على الحاضرين. كانت هناك يهودية، عالمة يهودية روسية، فخشيت أن يتأثر الحاضرون بحقائق الإيمان، فأرادت أن تشكك عليهم، وأن تخرج من موضوع الإعجاز العلمي إلى موضوع قوة التصور هذه. فقالت: أنتم الآن تتكلمون عن إعجاز القرآن وتريدون أن تقولوا لنا أن هذا القرآن من عند الله، لكن أنا أريد أن أسألك: من هو الله؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ما لونه؟ ما شكله؟ ما حجمه؟ قالت هكذا. فقلت لها: إن أسئلتك هذه تذكرني بأسئلة قالتها مثيلة لك لعالم مسلم في لندن. هذا العالم يمني أيضا، اسمه الشيخ الحكيمي رحمه الله، كان يدعو إلى الإسلام، فتأثر زوج هذه المرأة فأراد أن يسلم، قالت له: لا تسلم حتى تذهب بي إلى هذا العالم المسلم وسأحرجه وسأكشفه أمامك. قال: طيب يلا تعالي. فلما ذهبت إلى الشيخ الحكيم وجهت له هذه الأسئلة، فقال لها: هل من هذا؟ قالت: زوجي. قال لها: هل تحبيه؟ قالت: نعم. قال: لا تكذبي علي، لا تغشيه، لا تخدعيه، أنت لا تحبيه. قالت: يا شيخ، تريد أن توقع بيني وبين زوجي؟ كيف؟ أنت تريد أن تهرب من سؤالي؟ قال لها: لا أصدقك أبدا أنك تحبي زوجك. قالت: بلى أحبه. قال: أنت متأكدة؟ قالت: نعم أنا متأكدة. قال: لا يمكن أن أصدق أنك تحبيه إلا إذا قلت لي كم رطل تحبيه، ما طول هذا الحب، ما عرضه، ما شكله، ما وزنه، ما لونه. فأسقط في يده، فصفقت القاعة في مؤتمر موسكو عندما سمعوا هذا الجواب، صفقوا تصفيقا حارا، فأخرجت تلك المرأة. فقلت: عجبا. قال: ذلك العالم مخلوق من مخلوقات الله، لا تستطيع قوة التصور عندنا أن تحيط به، أفتريدين بهذه القوة العاجزة أن تحيط برب السماوات والأرض؟ أكثر الشبهات تأتي من هذا الباب، أكثر الأسئلة المحيرة تأتي من عدم معرفة الفرق بين قوة التعقل وقوة التصور. إن قوة التصور قوة ضعيفة مسكينة محدودة عاجزة، فلما تحاول أن تحملها فوق طاقتها تشوش. ها؟ تعرف لما تشوش الشاشة حق التلفزيون قالها ترتبش، فعندما تحملها فوق طاقتها تشوش ترتبك. فلما تريد بهذه الآلة المحدودة المحبوسة في عالم الحواس، لأن قوة التصور إشي، هي تصور لك شيئا مما كنت قد رأيته من قبل، أو سمعته من قبل، أو لمسته من قبل، أو شممته من قبل، أو طعمته من قبل، وهذه حواس محدودة، فهي تركب لك، تطلع وتنقص وتزيد وتقصر، بس ما معنى هذا. لكن لو أردت أن تتحدث إلى شخص قبل 500 سنة وتقول له: في عندنا تلفزيون، وفي عندنا يعني صندوق هكذا تشوف فيه فتسمع من في الدنيا ومن في طرفه، كذب الكذب، يقول لك داخل مكان ومغلق المكان ويروي لك أصغك. لا، لأنه لا يستطيع أن يتصور ذلك. فقوة التصور محبوسة في حدود الحواس المحدودة. ومثال على ذلك فافهموه: لو أن شخصا جاء من البدو إلى المدينة وهو شخص صادق، فجاء وشاف الراديو تتكلم، فعاد إلى قومه في القبيلة وقال جئتكم من بلد الحديد فيها يتكلم. قال والله صاحبنا صادق، صاحبنا صادق ما جربنا عليه الكذب، مات. فبدأوا يتفلسفون، قالوا صاحبنا صادق وهو لا يكذب، قد قال لنا إن الحديد يتكلم. أيوة صحيح الحديد يتكلم. قالوا وهل من المعقول أن يتكلم الحديد بدون لسان؟ قالوا لا، ما هذا ما يمكن، ما يمكن يتكلم الحديد إلا بلسان. قالوا إذن لهذا الحديد لسان؟ قالوا نعم خلاص. قال وهل يمكن لهذا الحديد أن يكون له لسان دون أن يكون له فم؟ قالوا ما هذا ما يمكن، لسان بدون فم لابد من فم. ثم قالوا وهل يمكن أن يكون له لسان وفم دون أن يأكل ويشرب؟ قالوا أبدا مستحيل، لابد أنه يأكل ويشرب. قالوا طيب وهل يمكن أن يكون هذا الحديد يأكل ويشرب دون أن يبول ويتغوط؟ قالوا مستحيل، إذن هذا الحديد يبول ويتغوط ويطلع الراديو إيش؟ بني آدم. قال أبو آدمي ليش؟ أين الخطأ؟ خطاؤهم الإلزام. قالوا يتكلم يلزم منه أن يكون له لسان، يلزم. من أين يلزم؟ قاس الغائب على الحاضر. قوة التصور ترى في الحاضر ما بالله باللسان، ولكنها مسألة غيبية، لا هي تشتي من حقها أدي تعرف. فقالوا يلزم يلزم يلزم يلزم. فلما جاءوا بالوصف هذا قالوا خلاص احنا اكتشفنا كيف تكلم الحديد في المدينة. كيف؟ قالوا في وفي وفي يا اخواني ما معش لسان. قالوا ها اتكذبوا صادقنا يا اخواني؟ لا يبول ولا يتغوط. اتكذبوا صادقنا؟ فاش اكذب صادقكم؟ اكذب الزاماتكم؟ أنا أكذب قوة التصور العاجزة حقكم الذي بتصوروا الغائب على الحاضر وتلزموا به؟ طيب فإذا أردنا نعمل محكمة بينهم ونشوف من الغلطان. ربما يقول قائل يمكن الخطأ عند صاحبهم الذي لم يبين لهم كيف. المتحدث الأول قال لهم يتكلم وما قالش كيف، وكيف دي تتبع قوة ايش؟ التصور. شوفوا كل حاجة، كل سؤال عن كيف تدخل في قوة التصور لأنها تبحث عن صورة كيف كيف. فيا فلان لماذا ضللت أصحابك؟ أنت وديتهم في مشكلة لم تبين لهم كيف فأخطأوا. قال كيف تشتوني؟ أقول لهم، أقول لهم إن الراديو يتكلم بالموجات الكهرومغناطيسية والذبذبات في الدوائر الكهربائية والاهتزازات في الحبيبات الأرونية وكذا، ها يسموها حبيبات هكذا، غابة اسمها عني، حبيبات الكربون أو شيء. وإن هذه الاهتزازات وإن هذه الذبذبات تحدث موجات كهرومغناطيسية وذبذبات مماثلة للأصوات التي انطلقت منها، فتدور في قرص في دائرة وتحرك قرصا يهتز بنفس التردد السابق الذي يحدث عنه أصوات تشابه الأصوات الأصلية. ايش ايش ايش ايش بين البدو يقولوا مجنون هذا بيخرف. لماذا؟ لأن قوة تصورهم محدودة وكانوا سيكذبون الخبر كله، ولكنه أعفاهم مما يعجزون عنه وقال لهم النتيجة والحقيقة ليستفيدوا أن هناك إمكانية للحصول على حديد يتكلم، فوسع مداركهم ولم يبين لهم الكيف لعجز قوة التصور عن إدراك الكيف. طيب إذن صاحبنا لم يكن خاطئا، لم يكن مخطئا عندما لم يبين لهم الكيف، لأن الكيف يتعلق بقوة التصور العاجزة المحدودة، ولو قال لهم ذلك لما استوعبوا وربما كذبوا. إذن عند من الخطأ؟ عند الذي أراد أن يقيس الغائب على الحاضر ويلزم منه إلزامات. فهمتم؟ ولذلك عندما قال الرحمن على العرش استوى قالوا استوى يلزم يلزم يلزم يلزم يلزم يأكل يلزم لسان يلزم يشرب يلزم مثل قصة البدوي مثل قصة البدوي. شفتم كيف طلع الراديو بتتكلم كيف آدمي قلبها آدمي من قوله يلزم يلزم يلزم. الله قال الرحمن على العرش استوى ما تقول ليش يلزم يلزم. إنك تلزم الغائب بأمر من الحاضر والحاضر يختلف عن الغائب. انتبه. إن قوة التصور أيها الأحباب قوة تصور محدودة. وأذكر لكم هذه النكتة اللطيفة لتعرفوا دائما أن قوة التصور عاجزة ومحدودة وضعيفة. قالوا إن أعمى أبصر فجأة فرأى رأس ديك رأس ديك ثم عمي عمي فكانوا كلما يقولون له عن أمر ذهبنا إلى بيت فلان قال كيف هو من رأس الديك. قالوا وشفنا نخلة قال كيف هي من رأس الديك. قالوا وشفنا بير قال كيف هي من رأس الديك. ما عنده إلا رأس الديك يقيس عليه كل ما غاب عنه والجبل كيف هو من رأس الديك. المهم معه رأس ديك. وأنتم يا أيها الأحباب من البشر معكم رأس ديك صغير اسمه الأرض اسمه الحياة الدنيا. أنت في نقطة في هذا الكون ما معك إلا رأس الديك حقك. كلما كلمك النبي عن رب السماوات والأرض عن الجنة عن النار عن الأمر الغائب قلت كيف هي من رأس الديك حقي. ولذلك قال الإمام علي روي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال كلما تخيلت ربك بصورة من الصور فاعلم أنه على غيرها. كلما صرت تمثل صورة تقول الله أعرف أني ماشي. لأن رأس الديك حقك ما معك إلا رأس الديك. تريد أن تعمل لربك صورة من رأس الديك حقك المحبوس المحدود. إذن يبقى سؤال. قلت إن الطريق الوحيد لمعرفة أسماء الله وصفاته هي إيش؟ الوحي. والوحي هو الكتاب والسنة. ولا يمكننا أن نعمل إلزامات أو نعمل تأويلات لأن التأويلات كلها التي نفعلها إذا كانت بدون دليل إذا كانت تأويلا بدون دليل بدون دليل من الوحي وبدون دليل من البيان الإلهي فسيكون تحكما من إلزامات العقل. والإلزامات قد رأيتم كيف تجر وإلى أين تنتهي بصاحبها أو تسوقك إلى أسئلة عن الكيف. كيف هي هذه الصفة كيف هي. اعلم أن التصور عاجز لا يستطيع أن يخرج من باب الباب لا يستطيع أن يتصور النوم لا يستطيع أن يتصور أقرب الأشياء إليك. فإذا عجز تصورك عن إدراك الصفة أو الإحاطة بمعنى الاسم فاعلم بسبب عجز الصفة بسبب عجز قوة التصور عجز قوة التصور. إذن كيف نفهم؟ نفهمها كما تدل عليها الألفاظ العربية وكما تدل عليها مجموع النصوص النبوية والقرآن. ولله المثل الأعلى. فالعقل يؤمن بالله وقوة التصور تعجز عن إدراك الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى وله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وله أسماء أخرى غيرها كما جاء في الحديث قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن الأسماء الحسنى الواحد الأحد الصمد القيوم الخالق المصور الرحمن الرحيم اللطيف الرزاق الواسع العظيم العزيز الحكيم العليم الحافظ الهادي المحيي المميت الوارث سبحانه وتعالى. إذن إيماننا بالله يقوم على أدلة تملأ الأرض والسماء، ووصف جاء به الأنبياء، وإجابة دعاء، ونصر يعرفه المؤمنون الصادقون، ولطف ينقل الإيمان إلى مستوى الحس والمشاهدة. ويكتمل إيماننا بالله بأن عرفنا هو بأسمائه وصفاته الغائبة عنا، نتلقاها من المصدر الذي لا يأتيه الخطأ، ونأخذه كما جاء بأصدق وصف وأوضح بيان ممن أحاط بكل شيء علما. وبهذا تكتمل معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. وننتقل بعد ذلك إلى الدروس القادمة إلى معرفة الرسول وصدقه صلى الله عليه وسلم، وما هي الأدلة البينة والمعجزات الجلية التي تثبت صدق النبي وأنه الذي اختاره الله لتبليغ دينه. الحمد لله رب العالمين. الأسئلة نعم. أقول أيها الأحباب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته ورضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك من ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.